بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح مقرر العقيدة والمذاهب المعاصرة ضمن فعاليات الدورة التمهيدية. نبدأ إن شاء الله في الكلام على العبادة حقيقتها وشروطها. فبدأ يعرف العبادة لغة، يعرف الأول العبادة لغة، فبيقول أصل معنى العبادة والعبودية في اللغة الذل والخضوع. يبقى العبادة هي الطاعة مع الخضوع، زي يقول الراغب الأصفهاني، العبودية إظهار التذلل، والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل. يبقى مدار الكلمة على الإيه؟ التذلل والخضوع. الزجاج بيقول معنى العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع. الجهري في كتاب الصحاح بيقول أصلها الخضوع والإيه والتذلل. المعاني اللي هو قالها الأصل معنى العبادة أو العبودية في اللغة الخضوع والذل، هو ده الأصل الإيه اللغة لمعنى الإيه العبادة. يقول والتعبيد التذليل، يقال طريق معبد إذا كان مذللا، يعني مذللا لإيه؟ للسالكين، يعني انت ازلت عنه الاحجار والاشواك وكل ما ايه يؤذي، فانت مهدت الطريق للايه للعبور، فيسمى طريق معبد او طريق ايه ممهد او طريق مذلل. حتى رجاله بعير المعبد، يعني بعير ايه مذلل سهل الانقياد. بعد كده بدا يعرف في الاصطلاح الطاعه، بعد عرفنا ان هي معنى تدور على معنى الذل والخضوع. قالوا في الاصطلاح الطاعة والتعبد والتنسك، والعبادة اللي هي الطاعة والتعبد والتنسك. يجي تأتي بمعنى الطاعة، تأتي بمعنى الايه العبادة، تأتي بمعنى التعبد، تأتي بمعنى الايه التنسك. بيقول وقد تنوعت عبارات العلماء في تعريفها، ومن التعريفات الجيدة للعبادة ده تعريف ابن تيمية، يعني ده مشهور جدا تعريف ده، لو اسم جامع لكل ايه لكل ما يحبه ويرضاه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الايه الظاهرة والباطنة، تشمل الدين كله، كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة، فهو دي اسمها الايه العبادة. بيقول ولها أنواع كثيرة لا نستطيع ان احنا نحيط بها كل شعب الدين تخش في الايه، لأن كل الأمور اللي بيحب الله عز وجل حتى في الأمور المندوبات أو المستحبات كل تخش في معنى الإيه التعبد. فبيقول لك لها أنواع كثيرة ما نقدرش نحيط إيه بها، ومنها ما يكون بالقلب، ومنها ما يكون باللسان، ومنها ما يكون بالإيه الجوارح. القلب زي المحبة والخوف والإيه والرجاء، اللسان الدعاء الاستعانة قراءة القرآن الذكر كل الأمور إيه ديت. الجوارح صلاة الحج واخد بالك ونحو ذلك. ده كلامه وعلى ذلك فالعبادة بمفهومها الواسع تشمل كل مناحي الحياة والدين، كل عمل تبتغي به وجه الله عز وجل يخش في الايه العبادة. يجي تشمل عدة امور، تشمل الفرائض وشعائر الاسلام، العبادة تشمل الفرائض وشعائر الايه الاسلام، صلاة صيام وغيره، وكمان التنفل التطوع اللي زاد على كده التطوع، اي تطوع اي قربة يدخل برضه في الايه في العبادة. تشمل الاخلاق الفاضلة اللي تسعد الفرد والايه تسعد المجتمع، صلة الرحم، الوفاء بالعهد، الاحسان لليتيم، كل الامور اللي هي الايه الاخلاق الفاضلة تخش برضه في الايه في العبادة. ولا تشمل الدنيا والدين، كل الامور الظاهرة والباطنة اللي يحب الله جل يرضاها، فقلنا فرائض وشعائر ظاهرة برضه اخلاق ايه فاضلة. تشمل الأعمال القلبية، الخشية والتوكل والمحبة والإنابة، واخد بالك محبة الله عز وجل والتوكل عليه والخشية والإنابة، كل الأعمال القلبية واخد بالك تخش فيها إيه تخش في العباد. تشمل الجهاد ده واخد بالك الأمر معروف والنهي عن المنكر يدخل فيها برضو في الإيه العباد، بل إن هي معنى عام بقى تشمل كل عمل نافع يقصد به ابتغاء وجه الله عز وجل. عايز تاخد اجر زي اطعام البهائم لكل ذات كبد رطب، رطب ايه اجر، الاحسان الى المماليك، الامور اللي هي فيها حفظ النوع الانساني زي مثلا الاكل والشرب والزواج، وكانت حاجة دي مباحة، فهي مباحة من ناحية الايه البعض، مطلوبة من ناحية الكل. يعني ما ينفعش الامة كلها تترك الزواج، او واحد مثلا مرة مش هياكل، لكن ما ينفعش ما ياكلش ابدا. فمن ناحية الايه ايضا يعني هذه الامور، واخد بالك، اشياء ضرورية بتحافظ على الايه النوع الايه الانسان تدخل فيها. يبقى يظهر بذلك خطأ اللي يقصر العبادة على جانب دون الجانب الاخر. احنا شفنا ان هي ايه معنى ايه معنى شامل، وداخل فيه امور كتيرة حتى المباحات، واخد بالك، او المطلوب من المباحات بالكل. فنقصر على جانب، نهتم بالاعمال الظاهرة دون الاعمال الباطنة، او دون الاعمال القلبية، او دون الامور دي كلها، ده يبقى ايه خطأ. واحد بقى يقول لك انا لو عملت الاعمال الظاهره بس يبقى انا مؤمن، لا، وفي اعمال ايه؟ اعمال باطن. بيقول ويشترط لقبول العباده شرطان يترتبان، يعني يجوا في مرتبه بعد دخول العبد في الاسلام. يبقى دخول العبد في الاسلام ده شرط، عشان كده بعض الناس بيقولوا ان شروط قبول العباده ثلاث شروط: الاسلام والاخلاص والمتابعه. بعض الناس يقولوا لا، يعني بعد الاسلام ده يبقى ايه، كان شرط قبول اعمال المسلمين الاخلاص والمتابعه غير الاسلام، يعني لكن هو ثلاث شروط. ونقول ليه؟ فالاسلام ده شرط اساسي في قبول جميع الاعمال من اي حد. الكافر اصلا ملوش نيه، الكافر ملوش نية، يعني وحتى العمل عمل صالح ما لا يقبل منه، ملوش ايه، ملوش نية. يعني خلي بالك حتى يعني في الفقه، ان شاء الله ما ندرس فقه، يقول لك مثلا النهي عن التوضؤ بفضل ايه طهور المرأة، واخد بالك، والحنابلة عندهم حاجة كده ان يعني وكان ده خارج العقيدة، لكن عايز افهم جزئية بس، ان الحنابلة عندهم جزئية ان الحدث ينتقل للماء، فالماء المستعمل ما ينفعش ما يرفعش الحدث، يطهر الخبث لكن اللي يرفع الايه الحدث. فلو مثلا واحد مثلا زوجته اغتسلت من ماء ما توضش منه عند الحنابلة. طب لو واحد متزوج واحدة ذمية واغتسلت من الماء ده، تغتسل يا اصلا ملهاش رفع حدث، ما عندهاش نيه لانها مش مسلم، فما تصحش منها نيه، فمش هيرفع جنابه، واخد بالك، لكن هي بتغتسل كايه تطيب لخاطر زوجها، لتحل له للايه لامر القران انها تتطهر بعد الحيض، فما عندهاش اصلا رفع حدث. فيبقى الماء ده ما فيهوش مشكله، مش مستعمل، لان هي ما لهاش نيه رفع الايه الحدث. واضح كده؟ فبيقول لك ان هو بيقول يعني اشترط لقبول العباده شرطين بعد ما نحقق شرط الايه الاسلام. شرط الاسلام مهم، لابد ايه النيه، والكافر ليس له ايه، يعني لو واحد مش مسلم ملوش نيه اصلا حتى في رفع الحدث، مش ينفع، مش يقبل منه اي عمل. يقول الله عز وجل ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو ايه وهو مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الواحد كده هو بيحارب مقنع بالحديد، وقال له انا يا رسول الله ان انا اقاتل ولا اسلم، عايز يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، اقاتل ولا اسلم؟ قال اسلم ثم قاتل، واخد بالك، فاسلم وقاتل فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا واجر كثيرا. طيب في مساله مهمه، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ الفروع بقى اللي الأمور اللي إيه؟ واخد بالك؟ مش الصلاة والصيام، لا، احنا بنقول فروع الشريعة، الكذب والغيبة والبهتان، واخد بالك؟ طبعا الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يعني حتى الأمور الصغيرة مش مباني الدين مطالبين بيها. هقول لك انا يعني معنى ايه. الاول الايه اللي تدل على ان هم الكفار مخاطبون بفروع الشريعه الله جل يقول وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الزكاة دي من فروع الإسلام، يعني من إيه؟ من الفقهيات اللي في الإسلام اللي مطالب بها المسلم. هم يحاسبوا ان هم لا يؤدوا الايه الزكاة. بعد ايضا يقول الله عز وجل ما سلككم في سقر قال لم نكن ولم نكن نطعم المسكين. اشوف دي من ايه ولم نكن نطعم المسكين، برضو بيحاسب على عدم اطعام الايه المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين، كل دي اعمال يحاسبوا ايه يحاسبوا عليها في يوم القيامه. الله جل يقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه في ثم في سلسله ذروها 70 ذراعا فاسلكوا انه كان لا يؤمن بالله ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين، رب سبحانه وتعالى يعذبه وجعل سبب التعذيب انه ايضا من الاسباب انه لا يحض على طعام الايه المسكين. كل ده واخد بالك يعني ايه بقى مخاطبين؟ الايات دي تدل على ان هم يخاطبوا ويعذبوا على تركهم اي عمل من اعمال الاسلام. ايه معنى المخاطبه؟ مش معنى المخاطبه ان هو يعملها في الدنيا، لو فعلها لا تقبل، لو فعلها لا تقبل، لابد ان ياتي بالشرط الاول اللي هو الايه الاسلام، حتى عشان تصح منه نيته، عشان تصح منه ايه النية. ما انت لازم الاعمال تعملها امتثالا، انت اي طاعه تعملها مش امتثال الجريء، واخد بالك؟ يبقى شرك. انت بتعملها امتثال لله عز وجل، مش طلب اجر من اي حد، بتبتغي الاجر من الايه، انت ربنا امرك بتمتثل عشان رب سبحانه وتعالى يؤجرك على هذا الامر. فالكافر لازم بد ليه من هي نيه الايه الامتثال، العمل لابد ليه من نيه الامتثال، والكافر لا تصح منه ايه نيه. يبقى لابد من تحقق اول شرط اللي هو الايه لا استئ. ايه معناها مش مخاطبين؟ يعني ان هم يعملوها، لو عملوها مش هتقبل، لكن يعذب عليها يوم القيامة. يا جماعة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة يعني لابد أن يأتوا بشرط الإسلام حتى تقبل منهم، وإن لم يأتوا بذلك واخد بالك يبقى مقصرين ويحاسبون على ذلك في الإيه في الآخرة، واخد بالك. الله جل يقول ده كلام الشيخ العثيمين يا أيها الناس، كلمة الناس دي عم يخش فيها الكافر، يا أيها الناس كلوا من الإيه مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان لك عدو مبين. كل مما في الارض حلالا طيبا، يجي يا الناس يجي ده خطب دخل في الايه الكفار وامروا واخد بالك مع المؤمنين ان هم ياكلوا من الارض ايه حلالا طيبا، وان هم لا يتبعوا خطوات الايه الشيطان. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله. النفقه لو كانوا بينفقوها ما تقبلتش منهم ليه؟ لأنهم كانوا ما أمنوش بالله بالرسول صلى الله عليه وسلم. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما إيه ما قد سفك. الإسلام يجب ما قبله. هم لو فعلوها لا تقبل منهم، لكن يحاسبوا إيه يحاسبوا عليها يوم ماشي. ما يحاسبوا على الكفر، يحاسبوا يزاد عذابه مش على الكفر بس، على كل عمل تركوه. يعني ده فيه مصلحة ايه خلي بالك، يعني مثلا هاب ان هي من الاعمال ان هم الغيبة، انت عارف دي طب تقول ما هم كفار، ما في القنطرة القصاص على القنطرة، انت اختبت واحد هياخد من حسناتك او يعطيك من سيئاتك، فيجا الكافر ده ممكن يشيل سيئات مسلم بس هو مش همر على القنطرة في قصاص. ما خلي بالك القنطره دي ترتيب الصراط ده اصلا لا ما هو بص الترتيب القنطره الاولى للصراط والكلام ده ترتيب ده خلافي، لكن الحقوق لا تضيع يوم القيامه حتى الكافر. ما هو معنى ان هو ايه ان هو يعذب على عدم ايتاء الزكاه، واخد بالك؟ يعني ازاي يعذب عليها؟ ما في حقوق للفقراء، فالفقراء دول يطالبوا يوم القيامه، ده من ضمن العذاب بتاعه والحساب بتاعه عليه، ففي حقوق ممكن ديت الحقوق ديت ممكن يستفيد منها واحد بسط انه يتخلص من سيئاته ده الكافر ده. ما هي بقى متى تجوز الغيبه؟ واخد بالك دي مساله خلافيه، مساله خلافيه. الشوكاني عامل كتاب اسمه رفع الريبه فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبه، اسمه رفع الريبه فيما يجوز، وقال الخمس حالات اللي قالهم النووي ان تجوز فيهم الغيبه رفض عليهم كله، بيقول الغيبه لا تجوز مطلق، وعامل طريقه كده في الترجيح، واخد بالك. وفي ناس بيردوا عليه، يعني في ناس بيردوا عليه بيقول لا الخمس حالات دول جائزين وجايبين ادله على جوازهم، هو يعني ايه مناقش بطريقه معينه كده في الترجيح، لكن هي مساله ايه خلاف. لا على قول الجمهور ان الفاسق ملوش غيبه، اللي هو مجاهر فما بالك بالكفر. طيب ايه بقى الشرطين اللي بعد الاسلام؟ شرط قبول العمل بعد الاسلام الاخلاص والايه والمتابعه. اول حاجه الا يعبد الا الله سبحانه وتعالى، بان تكون العباده خالصه لله وحده. ألا يعبد سبحانه إلا بما شرع، بأن تكون العبادة موافقة لشرعه. يجي شرطين الإخلاص والإيه والمتابعة، شرطين مهمين. الشيخ أحمد فريد كان محاضرة كده بيقول ما من فعلة وإن صغرت، قال بعض السلف يعني ما من فعلة وإن صغرت إلا وينشر لها ديوانان لما وكيف. أي عمل حتى لو كان صغير يسأل عن لما عملته ليه، يجد ده سؤال عن الايه الاخلاص. وكيف سؤال عن المتابعه، عملته ازاي، هديك تهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا، يجي ايه المتابعه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، يعني العمل ما فيهوش ايه شرك. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو ايه محسن. اسلام الوجه اللي هو الاخلاص، واخد بالك، وهو محسن يعني ايه متابع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. الفضيل ابن عياض بيقول ايه، واخد بالك، ايه هو ليبلوكم ايكم احسن عملا، واخد بالك، فقال اخلصه اصابه. يقول يعني ايه اخلصه وصابه؟ قال ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون ايه خالصا صوابا، لازم يكون العمل خالص وايه وصواب. الاخلاص البعض بيعرفه، ودي تعريفات كلها يعني زي بعض، انك انت تفرد الله عز وجل بالقصد في العباده، يعني تعمل عمل لا تريد به الا وجه الله عز وجل. وقيل هو تجريد قصد التقرب إلى الله عز وجل من جميع الشوائب. أي شائبة تشوب نيتك في العمل اللي يكون خالص لله عز وجل، لما تصفيه من هذه الشوائب الباطلة، ها؟ يبقى كده أنت إيه؟ مخلص. أو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق، وده يعني أمر عظيم. يعني أنت مش باصص للناس خالص. لكن انت ايه دوام النظر الى الخالق سبحانه وتعالى. يجي انت مش في دماغك اصلا الناس قالت ايه، ما قالتش ايه، واخد بالك، مدحتك ذمتك، او عملت عمل خير لواحد ما شكركش عليه ما تزعلش منه وتقوم مش هاخده تاني. انت تتناسى الايه الخلق، تعمل ايه قلبك مرتبط مع الله عز وجل، بتعمل عمل لله عز وجل ولا علاقه لك بالايه بالخلق. فده تعريف اللي هو الايه الاخلاص، ودي دي علامه. فانت لو عملت عمل ومستني الثناء، او زعلت ان ما حدش شكرك عليه، او فيوجا في نفسك ان طالما انا ما شكركش مش كذا، او تحب الناس تعرف الكلام ده كله، تلاقي كده في اخلاص، في شك في الايه الاخلاص. الاخلاص ده عزيز، يعني مش يعني تخلص النيه شاق، انك انت تخلص النيه لله عز وجل امر شاق، مش امر سهل كده ان اي حد يقدر عليه، ده عايز مجاهده عظيمه للنفس، لأن النفس دي جبلت على الشهوات، جبلت على الشهوات. فأنت بقى ماشي عكس جبلة النفس اللي جبلت عليه، فأنت عايز تتخلص من هذه الشهوات، من هذه الرواسب، فأنت كده بتخلص نيتك من أي قصد لغير الله عز وجل، أمر شاق ويحتاج إلى إيه؟ إلى مجاهدة. الإمام سهل بيقول له يا أبا محمد إيه أشد شيء على النفس؟ قال الإخلاص. أشد شيء على النفس الإيه؟ الإخلاص. ابن عمر بيقول لو أنا عرفت أن ربنا سبحانه وتعالى تقبل مني سجدة بالليل أو النهار أو بعض الوقت لو أن الله تقبل لي عمل صالح لتمنيت الموت، إنما يتقبل الله من المتقين. خلي بالك الآية دي في بعض الناس تفهمها غلط، إنما يتقبل الله من المتقين يعني هم فاهمينها إن التقوى شرط لقبول الأعمال، فإن لم تكن تقيا ومش محقق التقوى يبقى ربنا لا يقبل منك عمل، إنما يتقبل الله من المتقين. ده ظاهر الكلام كده، هذا كلام خطأ. الصحيح من اتقى الله عز وجل في عمل تقبله الله عز وجل منه، وإن كان غير متقي في غيره. من اتقى الله عز وجل في عمل يتقبل الله عز وجل منه وإن كان غير متقي في غيره من الأعمال. يجي احنا نتكلم ايه انما تقبل الله من المتقين، يعني رب سبحانه وتعالى لو انت مخلص ومتقي الله عز وجل في هذا العمل ربنا يتقبله منك، وان اصابك في غيره دخل. وصلت كده ليه؟ اه التقوى دي، التقوى دي عباره عن ايه؟ حمايه بينك وبين النار باي عمل يقربك من النار. التقوى دي حمايه بينك وبين النار، فاي شيء يقربك من النار انت تبتعد ايه؟ تبتعد عنه. دي معنى الايه؟ التقوى. فانت لما تكون انسان تقي ربنا يتقبل منك الايه؟ العمل اللي انت اتقيت الله عز وجل فيه، وان كان غيره انت مش متقي الله عز وجل فيه فعلته قد الدنيا او نحو ذلك. ايوه يجي انما تقبل الله من التقين احد الاعمال وليس التقوى شرط القبول كل الايه؟ الاعمال، ولا مفيش حد يقبل منه عمل اصلا. يقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. أشوف وما أمروا إلا إيه؟ ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة والزكاة وذلك دين القيامة. ألا لله الدين الخالص، يعني الله عز وجل لا يقبل من الإيه؟ من الأعمال إلا ما كان خالصا. النبي صلى الله عليه وسلم يسألوه رجل بيجاهد يلتمس الأجر، واحد تاني يجاهد الأجر الدنيوي مثلا ليقال ان هو شجاع مثلا، واخد بالك؟ واحد بيقاتل من اجل المال، واحد بيقاتل، قال كل ده مش في سبيل الله عز وجل. من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في ايه؟ سبيل الله. واحنا برضو الحتة ديت عشان ما واحد يقول لك مثلا اللي ماتوا في 73 حرب 73 مثلا شهداء، لو هو نيته انه طالع استرداد الكرامة، تخليص الارض، الدفاع مش عارف عن كذا، كل هذا ليس في سبيل الله عز وجل، هو طالع لنشر الدين في هذه المنطقة. يبقى طالع لنشر الدين في هذه الايه؟ المنطقة، يعلي فيها راية الايه؟ الاسلام، ينشر الاسلام. فده هو الايه؟ يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا. لا لا دي نوايا، حتى هو بيقولوا ايه؟ بيجيبوا فيه الوطن، من مات دون ماله فهو شهيد، وعرضه فهو ايه؟ شهيد، ونفسه فهو ايه؟ شهيد. فبيقولوا ايه؟ وطنه. مزودين ودي ليست صحيح، ده موضوع. يقول لك من مات دون وطنه فهو شهيد، الكلام ده لا يصح. واحد طلع يدفع الوطن عشان العرض، لو عن العرض، من مات دون عرض فهو شهيد، لكن شهيد مش شهيد اخره. لان انت ازاي يعني الموضوع دوت كنا اتكلمناه وصلنا في الكلام معنى الدفاع عن العرض ايه. فانت الاصل انك انت بتقاتل دفاع عن العرض، مش تقتل، يعني تدفع المقاتلة غير القتل. فانت بتدفع عن عرضك وتدفع باقل ما يندفع به. لو انت زعكت فيه واندفع ما تضربوش قلم، واخد بالك؟ فانت بتدفع عن عرضك. لو حصل ان الزجر لا يكون الا بقتله يبقى ده موضوع تاني اخر الحلول. لو هو قتلك فانت ايه؟ شهيد. الشهاده هنا شهاده الدنيا مش شهاده الاخره. يعني لو واحد مات دفاعا عن عرضه يغسل وكف ويصلى عليه، حول الشهيد مش كده؟ شهيد المعركه مش كده؟ يقول الله عز وجل انما الاعمال بالايه؟ بالنيات. اي عمل بالايه يبقى ده الشرط الاول اللي هو الايه الاخلاص. المتابعه متابعه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد يعني مردود عليه لا يلحق بالدين. الحديث ده قوي جدا. ها في الرد على البدع الحسن. من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو مردود عليه كائنا من كان فلا يلحق بالدين. يعني مفيش بدع حسن كده. ما نقدرش ما البدع الحسن ملحقه بالدين. هو ابتدع بدعه والحقها بالدين. لا فهو رد يعني مردود عليه لا يلحق بالدين. وصف الشيء ان هو حسن ها يجي كده ايه انت دخلته في الاحكام التكليفيه ويجي ده دخل بايه بالدين. حديث وكل محدثة بدعة وكل بدعة ايه ضلالة. في زيادة وكل ضلالة في النار. زيادة دي عند النساء وثابتة ثابتة صحيحة. اللي ما بيضعفها اللي بيضعفها بيعمل له مشكل زي ابن تيمية مثلا. فبيقول ان في البدع منها ما هو مكروه فالمكروه يسمى ضلال ولكن ليس في النار. الصحيح ثبوت هذه الزيادة وأن كل البدع ما فيهاش مكروهات. البدع كلها محرمة وفي النار. ماشي كده يعني شوف زيادة ايه كل الضلالة في النار. تبين ناخد منها حكم البدع هل مكروهة بس ولا مكروهة محرمة. لا الراجح ان هي ايه محرمة وان زيادة في النار يجي المكروه لا يكون في النار. ابن رجب يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يعني ايه كفيتم؟ ها يعني مش هتختاروا انت دين جديد. خليكم ماشيين مع ايه اللي جاب لي كده فهم افضل الايه افضل الامم. الامام مالك بيقول الاعتصام بالسنه نجاه. اللي يركبها يعني اللي يتخلف عنها ايه يقرا. خد بالك بعد كده اتكلم على حاجه كده خمس دقائق كده هنقولها بسرعه ونخلص. نتكلم عن الابتداع. نتكلم كلام طويل عن الابتداع واحنا نشرح رساله عن البدع هنتكلم كل كلام الجوده ده نشرحه فيها ان شاء الله. فاحنا نمر عليها بسرعه بحيث ان ايه ندي مقدمه لدروس البدع في خمس دقائق كده نبتدي. نقول الابتداع في الدين ايه اسبابه ايه حكمه ايه تعريف البدع. البدع ماخوذه من ده لغه يعني الاختراع. يقول الله جل بديع السماوات والارض يعني خلقهن على غير ايه مثال الانسان. الابتداع في ابتداع هو ليه اقسام كتير اللي كان بيقسمها. ابتداع في العادات ابتداع في العبادات. العبادات الاصل فيها الاباحه. يقول الاصل في العبادات التوقيف والاصل في المعاملات الاباحه. يعني اصل في العبادات التوقيف يعني لا تفعل قبل ان تعرف ان هناك سنه تدل على جواز هذا الفعل. يبقى تقف قبل الفعل تسال سنه ولا مش سنه. لكن الاصل في المعاملات الاباحه. لكن لو عرضت نص تبقى محرمه. يعني لا تاكل اموالكم بينكم بالباطل لا ضرر ولا ضرار كده دي خالفه انت تضر بنفسك او تضر بغيرك كده دي مش مباح. ماشي كده؟ كل حاجه اكل مباح الا المحرم. نعم مثلا الابتداع في الدين بيقول محرم. ان الرسول قال فهو ايه؟ رد مردود عليه. ايه اسبابه؟ طبعا ما اتكلمش على ان في بدع حسنه والرد على بيقولوا بدع حسنه. ما اتكلمش كده هتكلم في الرساله ان شاء الله. ما عرفناش البدع. احنا هنعرف. هو عرف البدع بمعنى في اللغه الاختراع. خد بالك؟ في معاملات وعبادات هي العبادات التوقيفيه والمعاملات المباحه يبقى المباح هي يعني المباح ممكن يجسدوا الاحكام التكليفيه الخمسه. يعني ممكن من المباح ما هو حرام. واخد بالك؟ ومن المباح ما هو مكروه هو الاحكام التكليفيه الايه؟ الخمسه. المباحه يبقى هي دي الحسنه. ممكن حتى بيقولوا كلام العز بن عبد السلام ان البدع تنقسم الاحكام الخمسه مقصود البدع اللغويه وليست الشرعيه كلها حرام وضلالات لا تجوز. ايه البدعه واخد بالك انت كل حدث تتعبد به لله عز وجل واخد بالك لم يقم عليه دليل اصلا او وصف خلاف البدع. كل حدث في الدين انت عايز تتعبد به لله عز وجل وما عليهوش دليل لا من الاصل ولا من الوصف. اصله يعني ايه؟ موجود في الدين ولا لا؟ يعني مثلا انت اخترعت عباده جديده خالص مالهاش اصل في الدين، مفيش اي حاجه تدل عليها. واخد بالك؟ انا ادخل الجنه لما اقف في الشمس مثلا 10 ساعات كل يوم، ده مالهاش اصل في الدين. واخد بالك؟ او التبتل، انا انقطع عن النساء او اختصي عشان اخش الجنه، لا. لكن ممكن في حاجات ليها اصل في الدين لكن مخالفه من ناحيه الوصف، زي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان مثلا. أيوة الرسول قال لغير المؤذن لو سمعت النداء قول مثل ما يقول ثم صلوا إيه عليه وسلم له الوسيلة، فده لمين؟ للمستمع. فخلوا الإمام يقول هذا اسمه أو يقرأ القرآن بصوت عالي مثلا بالأذان والإقامة، كل ده من البدع الإيه؟ بدع الحسن. أيوة قراءة القرآن ليها أصل في الدين لكن في هذا الوقت هي ما خالفتش من ناحية الأصل، ان ايوه خلف من ناحيه الهيئه الطريقه بتاعتنا. واضح كده؟ ايه الاسباب؟ بيقول الجهل باحكام الدين، يعني ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه، انما ينتزع العلم بايه؟ بقبض العلماء. العلم ده لو هبه للامه الله عز وجل لا يعود في هبته، لكن مش هيرفع. لكن كيف يرفع؟ ان العلماء يموت، ما يجيش في علماء يبقى فيه رؤوس جهال تفتي بغير ايه علم. طبعا ادم عملوا كده يجع كده ينتشر الايه؟ الجهل والبدع. اتباع الهوى، تاخد بالك؟ فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون ايه؟ اهواءهم، ومن اضل ممن اتبع هواه غير هدى من الله. بعد كده التعصب لاراء الرجال، تظن ان الشيخ ده نزل خلاص الشيخ ده لا يخطئ وده فسق، الكلام ده لا يصح. خد بالك؟ فانت تظن تتعصب للشيخ، تحس ان هو عنده الحق كله، ده يخليك خد بالك يجي فيها ايه؟ واذا قيل له تبوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباء. رابع حاجه التشبه بالكفار، لتركبن وبعض لتتبعن سنن من كان قبله وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه. إيه حكمها؟ كل بدعة في الدين محرمة وضلالة. كلمة ضلالة دي كلمة ضلالة مش تكفير، يعني حكم فعل كبيرة اللي يفعل كبيرة فاسق في اللي هي الفقهيات، أخذ ذلك اللي هي الإيه العمليات. العقيدة اسمها ضلال، يجى نفس حكم الضلال ده خطأ في العقيدة، هو الفسق بتاع الايه المعاملات. وضع كده ها ولا عليك اللي اذا كان بيته مكفر بك، فهو حتى يقسم لك بدعة لبدعة مكفر وبدعة غير ايه مكفر. ما كده بيقول فمعنى ذلك ان البدع في العبادات والاعتقادات محرمة، لكن كل بدعة لها درجة من التحريم ولها درجة، واخد بالك؟ مش كلهم في نفس الايه الدرجة كده. البدع لكن ليس فيها صغيرة، يعني كان بيقول البدعة فيها صغير، لا البدعة ليس فيها ايه صغيرة. واصغر لو قلنا اصغر صغيرة في البدعة اشد جرما من اكبر كبيرة في الايه، زي ما ابن مسعود يقول لان احلف، واخد بالك؟ لان احلف بغير الله، لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا. لو حلف بالله وكاذب دي معصية، لكن لو حلف بغير الله هو كان صادق يجي ده وقع في الشرك، والشرك ايه اشد. زي الشيخ اللي قلت لكم قبل كده، الشيخ اللي قاعد يعلم الناس كتاب التوحيد هم فاهمين الامور غلط، فقال له مش عارف فلان ذبح لغير الله ما سكته، طب فلان زنى بامه يلا نروح نموته، يجي هو كده مش فاهمين التوحيد، مش فاهمين الايه التوحيد. لان اقل شيء في الشرك اكبر من المعاصي، اقل شيء في البدع أكبر من الكبائر. ليه؟ لأن البدع أشد وأشر من المعاصي، لأن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. يتعبد وزنه نص صاع، ده افتئات على الشر. افتئات على افتئات بس البدعة اللي مجهر بها. ايه يعني ايه الافتئات؟ واخد بالك ان البدعة افتئات على الشرع، انك انت بتقول الشرع نور بس انا هكمل. واخد بالك؟ فانت النبي صلى الله عليه وسلم بخيان الايه الامان. المهم البدع منها بدع اعتقادية زي مثلا بدعة القدرية وبدعة الايه الخوارج، ومنها بدع معصية مثلا غير كده زي مثلا الوصال، النبي نهى عن الوصال في الصوم، ترك الزواج وهكذا. احنا ان شاء الله هنعيد الكلام ده في البدع بأوسع بكثير من هذا الكلام، نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، ونكمل في الغد الكلام على الكفر والشرك والنفاق حقيقة كل نوع وايه واقسامه. اقول قول هذا، استغفر الله لكم وجزاكم الله خير.